باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. رواه أحمد. باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. الحديث الأول يدل على جواز استعمال آنية الصفر، كما يدل على جواز آنية الحديد، فلا بأس أن يستعمل الناس الأواني من الحديد والصفر والحجر والخشب، المنهي عنه الذهب والفضة فقط، رسولها عن استعمال أواني الذهب والفضة. أما ما سواها من أواني الحديد والصفر والخشب والحجر وغير ذلك فلا بأس. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثور من صفر ولبس الخاتم من حديد، وقال الخاطب: التمس ولو خاتم من حديد. الحاصل أن جميع أنواع المعادن لا بأس بها ولا حرج فيها ما عدا الذهب والفضة، فلا يجوز اتخاذ الأواني منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما تقدم. ويجوز الخاتم من الفضة كما تقدم، والضبة من الفضة، وتجوز الذهب، ويجوز الذهب والفضة في حلي النساء خاصة. والحديث الثاني يدل على جواز استعمال أواني الكفار، ولا حرج استعمال أوانيهم إذا دعت الحاجة إليها، ولا حرج في شبيها إذا ظهر المسلمون على الكفار في الجهاد، أخذوا أوانيهم وأخذوا متاعهم وأخذوا ما عندهم واستعملوه، لكن ينضح بالماء، يرحض بالماء، لأنه قد يستعمل في ذلك الخمر والخنزير والميتة فتغسل، فإذا غسلها بالماء كفى. وإذا كانوا جيراننا أحتاج إلى قدورهم أو أوانيهم يغسلها بالماء ولا حرج. الله أباح طعامها الكتاب، أباحنا طعامها الكتاب، وطعامهم يكون في أوانيهم، فدل على جواز استعمال أواني الكفار من أهل الكتاب، أنه لا حرج في ذلك. وإذا كانت تخشى أن يكون فيها خمر أو الزيت تغسل تحوط الماء، وهكذا بقية أواني الكفار الآخرين إذا أريد استعمالها تنضح بالماء تغسل ويشفى. تخمير الأواني كذلك حديث جابر وغيره دلالة على شرعية تخمير الأواني صلى الله عليه وسلم، أو في الشقاء وقطف الإناء ولو أن تعرض عليه عودا، متفق على صحته ولو كان خاليا لكن مفتوح، ولا يكفى ثم يكفى، ولا يوضع عليه عودا أو يغطى بخلة ضاقة تحط عليه. في رواية مسلم فإنه في السنة فإنه قد ينزل في السنة وباء لا يمر على إناء مكشوف إلا وقع فيه منه، فإذا وطي ولو يعود سلم من ذلك، وهكذا الشقاء إذا أوكي سلم من ذلك، هكذا سنة للمسلم أن يوكي الشقاء يرطه ويغطي إناءه سواء فيه طعام وما فيه طعام ولو يعرض عليه يعود. وفق الله الجميع. نعم. أعظم الله مثوبتكم. إن عند ظن الخمر والإنسان يجب، وعند عدم ظن ذلك لا أصل الشرع، لكن إذا كشف ذلك فيستعمل الخمر ويستعمل الخنزير يجب الغسل. ولهذا أطاح أن بحر طعامه الكتاب لأن طعامه من أصل الحلم. هذا هو الأصل. نعم. أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الحديث كلها تعلق بآداب قضاء الحاجة عند دخول الإنسان إلى موضع قضاء الحاجة المتخلي بقول أو غائط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني المحل المعد لقضاء الحاجة يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي لفظ يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه زيادة عند سعيد المنصور إسنادها صحيح كما قال الحافظ. فيقول: السنة عند ما يدخل الخلاء يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث الشر، والخبائث هي أهل الشر. وقيل الخبث شرور الشياطين، والخبائث من أهل الشياطين. فالمعنى أنه يستعيذ بالله من الشياطين وشرورهم. وهكذا إذا أراد القعود في البرية يقضي حاجته، إذا أراد القعود في محل يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لقضاء الحاجة من بول أو الغائط. وإذا خرج يقول: غفرانك. إذا دخل يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، ويقول عند الخروج: غفرانك، كما في حديث عائشة. معناها: أسألك غفرانك. والمعنى أنه يقول عند الدخول: بسم الله، عند دخوله قبل أن يدخل عند الدخول، كما في الرواية الأخرى إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويقدم له اليسرى، وعند الخروج يقدم له اليمنى ويقول أغفرانك، يعني اللهم أغفرانك، يعني اللهم اغفر لي، لأن الإنسان من صفته التقصير، والله قد أنعم عليه بهذه النعم ثم أنعم عليه بخروجها والسلامة من أذاها، والغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب فيقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك عما حصل مني من التقصير في شكر نعمك. وفي حديث أنس يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفي الأفضل الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى بي قوته وأخرج عني أذاه، لكن الحديث ضعيف، المحفوظ غفرانك، هذا المحفوظ عند الخروج يقول غفرانك، أما البقية فأسندها ضعيفة. فاستحب السنة عند المسلم إذا أراد الدخول أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقدم له اليمنى ويقول غفرانك، وإذا كان معه أوراق فيها ذكر الله فالأولى يكون يجعلها في خالد كخاتم، إذا كان في بسم الله كان إذا دخل خلا وضع خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله، إذا تيسر طيب أن يضع خاتمه والأوراق اللي معه خارج هذا حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج، لم يتيسر فلا حرج، لأنه قد ينساه وقد يضيع فلا حرج، إذا خاف أن يضع الخاتم أو الأوراق خارج فلا حرج أن يدخل بها عند الحاجة، ولا ينبغي الكلام عند قضاء الحاجة، لو سلم عن حد ويقضي حاجته لا يكلمه ولا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه إنسان وهو يبول فسلم على النبي فلم يرد عليه، وقال لا يخرج رجلان كاشفين عوراتهما وربعان غائط يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك، فالواجب على المؤمن ستر عورته حتى لا يراها أحد عند قضاء الحاجة، يلتمس المكان الصاد حتى لا ترى عورته تحت جدار أو حيش نخل أو جرف أو ما أشبه ذلك، يتحرى المكان المطبعين الذي لا ترى فيه عورته، ولا يتكلم على قضاء الحاجة حتى يقوم من حاجته. وفق الله جميعا. عموم الكلام قبل أن يقضي حاجته يشكره يشكره، لا يرد السلام على قضاء الحاجة وهو يقضيها وهو يقول لا لا يرد عليه، لا يرد عليه هو يبول ولا يتغور. نعم المصحف ما يجوز، يقول لا يدخل المصحف في محل غاية إلا للضرورة، إذا خاف عليه للضرورة للضرورة. باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه ولا يستطب يستطب أحسن الله إليه. ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستتار عند قضاء الحاجة، وفيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته أبعد في السفر حتى يتوارى عن الناس، وهذا هو السنة. إذا أراد الإنسان حاجة في البيت يكون في محل مستور، وفي الصحراء يبعد عن الناس حتى يتوارى عنهم، حتى لا ترى عورته، وحتى لا يسمع صوتا ولا رائحة. هذا السنة، هذه سنة صلى الله عليه وسلم، كان يتوارى عن الناس يبتعد حتى يقضي حاجته في السفر عليه الصلاة والسلام. وفي البيت كان فيه حل مستور. وفي حديث عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم أحب ما استترى به حائش نخل أو خدف، يعني إذا كان في حوله نخيل استترى بكيش النخل، حيش صغار النخل، أو خدف أو شيء مرتفع في الجرف مثل صخرة كبيرة وما أشبه هذا، كما يكون له ظل يعني ستر به. أما حديث أبي هريرة لمن لم يجد شيئا يعني ما تيسر من الرمل يستدبره، فإن الشيطان على العبد مقعد بني آدم ومن فعل فقد أحسن ومن لا حرج، هو حديث ضعيف مخالف الأحاديث الصحيحة، بل واجب الاستتار ليس جائزا الترك. من فعل فقد أحسن ومن لا حرج، هذا معناه أنه يجوز التساهل بهذا، وهذا غلط، الحديث ضعيف. والصواب أن يلزمه الاستتار بما يتيسر من شجر أو جبل أو حجر أو رمل أو غير ذلك، ما أو يبعد عن أنظار الناس، إذا ما وجد يبتعد عن أنظار الناس وقت قضاء حاجته من بغي أو غائب. والواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن ينحرف عن القبلة، لا يستقبلها ولا يستدبرها، لأن الرسول نهى عن هذا، أمر من قضى حاجته أن لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا هو الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة، أن يجعل قبلها يمينه أو شماله، لا يستقبلها ولا يستدبرها، هذا في السفر، هذا واجب. أما في الحضر فلا حرج، في البنيان لا حرج، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر أنه قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا يدل على أن النهي يختص بالفضاء. أما في البيوت فلا حرج وإن تيسر. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمس إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الهميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. حديث عمر وما جاء في معناه يدل على جواز قضاء الحاجة مستقبلا القبلة أو مستدبرها إذا كان في البنيان. وأما النهي فهو الصحراء، عن أبي أيوب وأبي هريرة وما جاء في معناهما من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على البر والغائب كان في الصحراء. أما إذا كان في البيت المستور فلا حرج، ولكن تتقدم أن مهما كان تكون الخلف إلى غير القبلة أولى وأحوط وأحسن إذا تيسر ذلك، وإلا فلا حرج أن يستقبلها أو يستجرها في البيوت. وإذا كان البيت تؤكل أو تشرب أو جنبها أو حبوب فالطبيب أعلم بسمة الدواء. باب البول في الأواني للحاجة. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. رواه النسائي. انخنثت أي انكسرت وانثنت. باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمام. هذه الأحاديث الخمسة، الحديثان الأولان فيما يتعلق بالبول في الإناء، الثالثة الأخيرة فيما يتعلق بالبول قائمة. الحديث الأول والثاني حديث أميمة بنت رقيقة حديث عائشة يدلان على أن لا بأس بالبول في الطست في الإناء، إذا اتخذ الإنسان عنده إناء في الليل يبول فيه فلا بأس، قد يحتاج إلى ذلك إما لمرض وإما لسرعة البول ومحل قضاء الحاجة يكون بعيد فيخشى من سرعة البول، فإذا اتخذ إناء للبول فيه فلا حرج في ذلك ولا بأس. وتشير عائشة إلى أن قول الرافضة إن النبي أوصى لعلي بالخلافة إن هذا شيء باطل لا أصل له، النبي لم يوصي لعلي بالخلافة، الخلافة أشار إليها صلى الله عليه وسلم وأوصى وصية في المعنى أن الخليفة الصديق رضي الله عنه، ولهذا جعله نائبا عنه مدة المرض يصلي بالناس. ولما أشير إليه بعمر أبى إلا أن يؤم الناس أبو بكر، فلم يزل يؤم الناس حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بايعه المسلمون وهو أفضل الصحابة وهو الذي أشار النبي إلى بيعته وإلى استحقاقه الخلافة، ثم بايع الناس عمر وهو أحق بالخلافة من غيره بعد الصديق، ثم جعلها عمر سورة في ستة منهم عثمان، واتفق المسلمون على عثمان وبايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله عنه، فعلي هو الرابع ورابع الخلفاء، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، عند خلفاء أربعة راشدين أربعة، أولهم الصديق وهو أفضلهم وأفضل الأمة بعد الأنبياء، ثم عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي، هذا الترتيب عند أهل السنة. أما قول الرافضة أن الصحابة خانوا وأنهم ظلموا علي هذا كله باطل، كله من ظلم الرافضة وجهلهم وعنادهم وخبث طويتهم، نسأل الله العافية. مثل الحديث الثلاثة فيما يتعلق بالبول قائما، البول قائما لا حرج فيه عند الحاجة، يحتاج البول قائما إما لكونه مريضا يشق عليه الجلوس وبال قائما، أو لأنه لم يجد مكانا مناسب للجلوس، أو لأسباب أخرى لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في بعض الأحيان لما أتى سباطة قوم، والسباطة ملقى التراب والقمامة، فبال قائما فلا حرج إذا كان في محل مسوق لا ترى عورته لا بأس، إما لمرض وإما لعجلة وإما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك. أما حديث جابر في النهي عن ذلك فحديث ضعيف، النهي عن البول قائما حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب إلا قائما ما إلا جالسا من حدث من كان قائما قد كذب، هذا من ظنها رضي الله عنها، ظنت لما شاهدته يبول قاعدا ظنت أنه لم يبول قائما فأخبرت ما تعلم، هي لم تشاهده يبول إلا جالسا فلهذا أخبرت عن ذلك، ولم تعلم ما رواه حذيفة، وكل منهما صادق، فهي أخبرت ما شاهدت وحذيفة أخبر ما شاهد، وحديث حذيفة أصح وأثبت. وقول الترمذي من حديث عائشة أشبه الحسين شيء وأصح، الصواب من حديث حذيفة أصح، لأن رواه جماعة البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنة الأفضل هو أصح، لكن يدل حديث عائشة على أن الأفضل البول جالس، هذا الأفضل، الأفضل أن يبول جالسا، لكن إذا دعت الحاجة إلى البول قائما فلا حرج في ذلك ولا بأس، أو رأى بيان الجواز للناس فلا حرج في ذلك لحديث حذيفة، بشرط أن يكون في محل مستور لا ترى عورته، إذا بلى قائما يكون في محل لا ترى فيه عورته فلا حرج في ذلك لحديث حذيفة. وفق الله الجميع.